ويعترفون له بالألوهية والوحدانية. إن الذين قالوا ربنا الله سبحانه وتعالى ثم استقاموا، يعني إن الذين قالوا ربنا الله هم تبرؤوا من عبودية غيره، لأن الرب هو الإله سبحانه وتعالى، ثم استقاموا على ذلك، استقاموا على التوحيد فلم يحيدوا عنه، واستقاموا على إخلاص العمل لله عز وجل، واستقاموا على الأمر والنهي، استقاموا على تنفيذ أوامر الله جل وعلا، الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. ومسألة الاستقامة هذه أمرها أمر جلل. ولذلك فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، هو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. قل آمنت بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ثم استقم على ذلك، على إخلاص العمل لله عز وجل. ولذلك عمر رضي الله عنه لما تلا هذه الآية على المنبر فقال رضي الله تعالى عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب، يعني لم يحتالوا على أمر الله ولا على نهي، وإنما استقاموا. والاستقامة هو المشي، هو طلب الطريق المستقيم، وهو الائتمار بأوامر الله جل وعلا وترك الحيل عليها واجتناب النواهي. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، استفاد منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، استفاد منها مقالته الجميلة، فقال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، وهذه أعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها عبده. نعم، بعد الرسالات والنبوات والصديقية. نعم، قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، كونك مستقيما على أمر الله وعلى نهيه، تطيع الله جل وعلا فيما أمر وتنتهي عما نهاك عنه، فهذه أعظم كرامة أكرمك الله بها. لماذا؟ لأنك ترى حولك فئاما كثيرة من الناس لم يستطيعوا القيام بواجب الاستقامة على أمر الله ونهي، فهنا تعرف فضل الله عز وجل عليك، وأنت تعلم أن كثيرا وفئاما وطوائف كثيرة من الناس تحب الاستقامة وتريد أن تنتهج منهجها وأن تنسج على منوالها، لكنها لا تستطيع، فتعلم فضل الله عز وجل عليك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم يخلطوا التوحيد بالشرك، ولم يخلطوا الإخلاص بغيره، ولم يحيدوا عن أوامر الله جل وعلا، ولم يتجرؤوا عن نواهيه، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهنا في هذه الآية أوجه من التفسير أو وجهان. الوجه الأول: تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، والمعلوم أن موتنا الموت موطنا يعني موطن فزع، ولذلك اللحظات التي قبل الموت سميت سكرات الموت. لماذا؟ لأن ما يلقاه الإنسان يذهله وقد يذهب عقله من شدة ما يرى، ومن ثم سميت اللحظات التي تسبق الموت سكرات الموت. وهذه اللحظات عانى منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. في هذه اللحظات الحاسمات تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، من أمور الآخرة، لا تفزعكم، لا يفزعكم الفزع، ولا يعني يروع عنكم الأهوال، فأنتم في أمن وأمان، ولا تحزنوا على ما خلفتموه خلفكم، فنحن نخلفكم فيه من أهل ومن ولد ومن مال. إذا الوجه الأول هذا عند الموت، وبه يقول الإمام عبد الرحمن بن زيد ومجاهد رحمهم الله تعالى. الوجه الثاني وبه يقول مقاتل وقتادة: تتنزل عليهم الملائكة عند البعث، لذا قال جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والوجهان صريحان، ولذلك الإمام عبد الرحمن بن زيد قال: تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وعند البعث وعند الصراط. الملائكة معهم في هذه المواطن التي هي من أشد المواطن على على على على المرء، فالملائكة معهم تثبتهم عند الموت وتبشرهم، وعند البعث كذلك تؤمنهم من الفزع حتى توصلهم إلى جنات النعيم. وهذه منة الله عز وجل وفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. هذا عند الموت، وطبعا علمتم في الحياة كيف تواصلت الملائكة مع المؤمنين، وكيف تواصل الملأ الأعلى، وكيف ربط الإيمان بين الملأ الأعلى وبين المؤمنين في الأرض الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فأعجب لرحمة الله عز وجل بعباده من أن قيد لهم حملة العرش ومن حول العرش، وهم أقرب الملائكة لله جل وعلا وعظمهم رتبة. تتنزل، إذن هذه الأقوال كلها صحيحة، أن الملائكة تتنزل في ثلاثة مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث كذلك. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن شاء الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، توعدون بها على ألسنة الرسل ربنا، كقوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كنا معكم في الدنيا نثبتكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله عز وجل، وهكذا الملائكة مع المؤمنين في الدنيا، كما ثبت عند البخاري في الصحيح: إذا قام أحدكم يصلي فإنما ينادي ربه وعن يمينه ملك يصلي معه. أنت عندما تصلي لا تصلي وحدك، يصلي معك ملك عن يمينك، وهذه الملائكة التي تصلي معك هي التي تبشرك عند الموت. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كنا نتولاكم في الحياة الدنيا، نحثكم على الخيرات حسنا، ونؤزكم على المعالي أزًا، نعم، ونمنعكم من أعدائكم بأمر الله عز وجل. نحن وكذلك نكون معكم في الآخرة. فعندما تجد من نفسك حبا للخير ولمة بخير، فاعلم أن هذه لمة ملك قيده الله لك، يحثك على الخير حسنا ويرشدك إليه إرشادا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ما تشتهي أنفسكم عموم، كل ما اشتهيته. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، ولكم فيها ما تدعون يعني ما تسألون وما تتمنون، كل ما تمنيته تجده أمامك. أنت لا تحتاج في الجنة إلى أن تسأل أو أن تطلب أبدا، دعواهم فيها سبحانك اللهم، مجرد فقط أن تقول سبحانك اللهم ما تتمنى ومدى الشيء تجده أمامك. يا الناس في الجنة حتطلب كل واحد يقول أعطيني كذا ويعمل مثل الدنيا؟ لا، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن دعواهم فيها سبحانك اللهم فقط، سبحانك اللهم، ما تشتهي تجد أمامك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون يعني ما تسألون وما تتمنون، نزلا من غفور رحيم. يعني هذا الذي البشرى وما يعد النزل وما يعد للضيف عند أول يعني قدومي، وسمي هذا نزلا لأنه نزيل عند أقوام، الضيف نزيل، ذلك نزلا من غفور رحيم، هذه البشرى وما أعده الله جل وعلا لهم من الكرامة، هذه ما يعد لهم عند أول يعني قدومهم، عند أول قدوم المؤمنين على الله جل وعلا، نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. من غفور صيغة مبالغة كثير، المغفرة، والمغفرة هي يعني محو الذنوب وآثارها، مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يلبس على الرأس فيستر الرأس، فكذلك يستر الله جل وعلا هذه الذنوب ويزيل آثارها، وهذه معنى المغفرة، نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الكرامات وهذه المنازل العاليات وهذه يعني المكارم والمآثر، هذه لمن قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الحقيقة هناك أمر مهم جدا يجب أن يعني تحاسب نفسك عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كانوا يقرؤون القرآن كان لهم طريقة مميزة جدا في حفظ القرآن. الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن هكذا، كانوا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عبد الله المسعود ويعني وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يحفظون 10 آيات، ثم لا يجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها. قال: فتعلمنا العلم والإيمان جميعا، فتعلمنا العلم والإيمان جميعا. فإذا طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التعلم كانت لا تعتمد على كثرة الحفظ قدر ما هي تعتمد على فهم هذا القرآن والعمل به. لذا قال: فتعلمنا العلم والإيمان جميعا. ولذلك عندما تسمع مثلا بأن ابن عمر حفظ البقرة مثلا في 8 سنوات فلا تعجب، هذا ليس بطئا في حفظ ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، لا، هو كان يجاهد نفسه. أنت سمعت هذه الآيات، طيب يبقى لا تجاوز هذه الآيات حتى تعمل بها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، حاسب نفسك على هذه آية يسيرة جدا، بس حاسب نفسك عليه في بيعك، في عبادتك، في إخلاص العمل لله جل وعلا، في التزامك بأمر الله ونهيه، في تعاملاتك، في بيعك، في شرائك، في معاملتك مع أهلك، مع جيرانك، مع إخوانك. منهج عظيم، منهج عظيم وأمر جلل، فحسب نفسك عليه. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك الآيات عندما كانت تنزل على الصحابة كانت تغير. عمر رضي الله عنه مرض شهرا كاملا ولا يعرف الناس سبب مرضه. نعم. بسبب آية. نعم. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كلنا يقرأها سبحان الله. زرارة ابن أبي أوفى يعني العامري، زرارة ابن أبي أوفى العامري، هذا الرجل الإمام الفقيه صلى الفجر يوما، والذي يروي هذه القصة هو بهز بن حكيم، وحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي حسن عند أهل الحديث. فقال بهز صلى الفجر بنا زرارة ابن أبي أوفى ابن أبي أوفى العامري، فقرأ المدثر، فلما وصل إلى إلى إلى قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فسقط مغشيا عنه رضي الله تعالى عنه، مات منه. قال بهز وهو كان يصلي معه الفجر، قال كنت ممن صلى معه الفجر وكنت ممن حمل جنازته عند الظهر رضي الله تعالى. كيف استقبل زرارة رضي الله تعالى عنه، كيف استقبل هذه الآية حتى أثرت في هذا التأثير وعملت فيه واعتملت في قلبه وترددت الأنفاس في صدره فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قطعا زرارة رضي الله عنه يا زرارة يعني رحمه الله تعالى تمثلت له القيامة بهذه الآية، لمست شغاف قلبه فأثرت فيه، وهكذا كان حال الصحابة والسلف عند سماع القرآن. القرآن أمر جلل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن تتبعه، وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، منهج العلم والعمل، ليس الكسر. لا، يعني عندما تسأل بين يدي الله جل وعلا تسأل عما علمت فتحاسب عليه، ليست المسألة أنا قرأت كتاب كذا وقرأت كتاب كذا وقرأت تفسير كذا وعملت، كل هذا كلام إذا لم يعني يشفع بالعمل ما أغنى عني ولا عنك شيئا. صلى الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم. ولما ذكر الله جل وعلا العموم حال العامة الجميلة في وصف المؤمنين أورد لك أنموذجا رائعا من النماذج الراقية في حياة المؤمنين، فقال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، من أحسن قولا من هذا، من هذا الداعية الذي دعا إلى الله عز وجل، ممن دعا إلى الله لم يدعو إلى نفسه ولا إلى ذاته ولا إلى جاهه ولا إلى سلطانه، كقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أحسن قولا من هذا، ممن دعا إلى الله، وليس فقط أنه دعا دعوة مجردة، لا، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، هو رجل صالح في نفسه، هذا رجل داعية يدعو إلى الله عز وجل مخلصا له الدين، رجل من المصلحين، نعم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. والمصلحون هؤلاء أناس قليل على مر الأزمان، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هؤلاء هم بقية الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، هو رجل صالح داعية يوافق يصدق قوله عمله، ويصدق حديثه فعاله، مش مجرد كلام، لا، الكلام يخرج من قلب نابض، من قلب حي، من نفوس تفاعلت مع هذه الأقوال فخرج منها الكلام حيا نابضا. ولذلك إذا خرج الكلام من القلب فهو من القلب إلى القلب، وإذا خرج من اللسان فهو لا يجاوز الأذن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، عمل الصالحات، صدق قوله عمله، وصدق حديثه فعاله، وقال إنني من المسلمين، استسلم لله جل وعلا في أمره ونهيه سبحانه وتعالى في عبوديته، وقال إنني من المسلمين. حسن البصري يعني رحمه الله تعالى يقول: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله في خلقه، أجاب الله في دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا في الداعية، ليس أي داعية، لا، الداعية كما قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الذين يعملون بالعلم ويعلمونه للناس، هذا نموذج راقي جدا. والله وهنا في تفسير المفسرين لهذه الآية، فمنهم من قال: عني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة إلى الله صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين وقدوة المتقين صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه له من ذلك القدح، له من ذلك يعني قصب السبق صلى الله عليه وسلم، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالإمام عبد الرحمن بن زيد يقول: يا أبي، هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المراد بهذه الآية. والوجه ومنهم من يقول المراد به المؤذنون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، حتى قال عمر رضي الله عنه: لو استطعت، حتى قال عمر رضي الله عنه: لو استطعت أن أجمع بين الخلافة وبين الأذان لجمعت. أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي الحقيقة هذا التفسير هو تفسير بالمثال، وهذه طريقة معروفة عند السلف، أنهم أحيانا يفسرون الآية بالمثال ولا يقصدون بذلك انحصار الآية في ذلك. ولذلك الصحيح كما قال الحسن رحمه الله تعالى واستحسنه القرطبي، نعم، وقال هو من أحسن الأقوال، أن الآية عامة في كل داع إلى الله جل وعلا وهو يعمل الصالحات، وهو رجل وهو صالح في نفسه، نعم، ومستسلم لله عز وجل، فالآية عامة في كل هؤلاء، ومن أحسن قولا من هؤلاء. إذن الله جل وعلا حين يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إذن الله جل يندب عباده سبحانه وتعالى إلى أن يسيرون على هذا النسق. وعندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الدعاء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عندكم النموذج الذي يحاكى عليه الصلاة والسلام في خلقه وأدبه وسمته وهديه ودله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو النماذج الراقية من نماذج المؤمنين. هنا تعلم أن مقام الدعوة مقام عظيم، ولذلك خطب الله عز وجل به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كما خاطبه بذلك أيضا في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن هذا أنموذج راق. وفي الحقيقة كثير من الناس يظن أن الدعوة هو الذي يقوم بإعطاء الدروس وهو الذي يقوم بتعليم الناس، هذا من الدعوة، لكنك تستطيع أن تكون داعية بشيء يسير، بخلق فاضل، بكلمة، بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ببسمة تتبسمها، ببسمة حانية، بكلمة لطيفة، بنصيحة شفيقة، وهكذا. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم، منهم الذي كان يجاهد، ومنهم الذي كان يعلم، ومنهم الذي كان ينسق، ومنهم الذي كان يرتب، والجميع دعاء إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا كان مقام الدعوة هو من مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن المسألة لابد أن يجابها الداعي إلى الله جل وعلا، لابد أن يجابها مواقف، ولابد أن يجابها صعاب ومصاعب ومحنا في طريقه. ولذا قال جل وعلا: يا بني، في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلابد أن تصب. أجهل عليك الجاهل، ويسفه عليك السفيه، ويتجرأ عليك الجريء، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من عزائم الأمور، من الأمور الجليلة. فلذلك أتبع الله جل وعلا ذلك: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إذن القرآن هنا يحدثك عن الداعية وعن خصاله وعن حديثه وعن أدبه وعن سمته. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة الداعي إلى الله جل وعلا محسن إلى الناس، والحسنة في مقام رفيع. وقد يجاب وقد يواجه من الناس السفيه أو الجاهل أو الأرعن أو المندفع، فهنا يقول الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا تستوي كلمة الدعوة إلى الله عز وجل وهي من الحسنة، لأنها في مقام رفيع، مع السيئة التي هي في المكان الدون، لا يستوون أبدا. وهذا يدلك على أن الداعية دائما يواجه الناس بالحسن، بالكلمة الحسنة، ولا يجابه السفه بالسفه، ولا يجابه التهور بالتهور أبدا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وزيادة في التوضيح: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن في القول والفعل والتصرف، أحسن الأقوال ادفع بها، ادفع السيئة دي، ادفع السيئة التي قبلت بها بأحسن منها، بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. مش الأحسن خلاف الحسن، أعلى من الحسن. يعني لو عندك كلمة حسنة وفي أحسن منها، أنت نحن مأمورون أن نتكلم بالأحسن وليس بالحسن. فتعلم أنك تحتاج إلى أن تراجع، تنقي كلماتك وتهذب، وأن تنقي كلماتك وأن تهذب يعني ألفاظك، فتختار من الألفاظ أحسنها ومن البيان أنمقه وأعلاه. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. منهج قرآني عظيم، إذا قبلت بسيئة في قول في فعل في تصرف، فمن الناس أو أغلب من طوى عينك نفسه تجابه الشر بماذا؟ الشر، كما قال قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المنهج ليس منهج القرآن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا في تواضع وفي إخبات لله سبحانه وتعالى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مش هيقابل الجهل بالجهل، لا لا، قولوا سمته له هدي له مرتبته التي لا ينزل عنها أبدا. واحد لو سبك وشتمك هل تنزل أنت من عليائك وتوضع عليه السفخ والشتيمة؟ إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجاباته السكوت. هات سفيه، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا قابلت رجلا في في يعني قد استطال عليك، فلو قابلته باستطالة مثلها فقد يزداد في سفهه وقد يزداد في حمقه وقد يقع وقد تأخذه العزة بالإثم. أما إذا قابلته بلمسة حانية أو بكلمة لطيفة أو ببسمة راقية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكم من كلمة لطيفة وكم من بسمة رقيقة قلبت الموازين، انقلب هذا الرجل الذي كان كالثور الهائج صار من جنوح إلى سكينة ومن عصبية إلى هدوء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولي القريب لك، والحميم اللي هو أعظم الصداقة، صداقة حميمية. جعل من عذاب أهل النار أنهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. حميمية دي لأعلى من أعلى أنواع الصداقة. إذن هذا المنهج القرآني هو سنت الداعية وهدي الداعية ودله، هو أنموذج راق لا يقابل السفه بالسفه، بالعكس. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن انتبه، اللي احنا بنتكلم فيه ده معالي، وشأن المعالي دائما الكلام فيها يسهل. احنا ممكن نتكلم في المعاني دي وكلنا والله ده كلام، والله يا سلام، الله الله يا سلام، من الله فعلا فعلا يدي كلام فيها سهل، انت وانت مبسوط ومعجب جدا. لكن عند المحكات العملية هنا المقصود هنا يسهل الكلام في هذه المعالي، لكن هذه المعالي تحتاج إلى جهد جهيد وإلى صبر وإلى توفيق عال جدا. لذا قال جل وعلا وما يلقاها، مش هيلقى، مش هيدفع، لن يدفع السيئة بالتي أحسن هذه، وما يلقاها الفعل دي وهذه الخصلة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتعلم أن هذه من أعلى أنواع التوفيق. ولن يستطيع أن يقوم بهذا المنهج وما يلقاها إلا الذين صبروا، أهل الصبر، أهل الحكمة، توفيق، أهل الحلم، أهل الأناة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وإذا أوتيتها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وانتبه هنا، وما يلقاها الفعل مبني لإيه؟ مبني لما لم يسمى فاعله. فلتعلم أن المؤمن هنا هو يتلقاها من الله سبحانه وتعالى، وهكذا المعاني. واصبر وما صبرك إلا بالله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يأمر بالصبر ويقول له إذا صبرت فالصبر ليس منك، وما صبرك إلا بالله. لذلك قال شعيب وما توفيقي إلا بالله. لذلك وما يلقاها إلا الذين صبروا فكأن هذا شيء يلقى إليك. وهكذا المعاني تبحث عمن يبحث عنها، وهي تبحث عن أهل الهمم وأهل العزائم. وأما الدون الذي يرتضي دائما بالدون من الأقوال ومن الأعمال، هذه يعني لا علاقة له بهذه المعاني، هذا يحتاج إلى أهل العزائم وإلى أهل الحزم والعزم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن تدعو الله، إذن هذا الأمر يحتاج إلى دعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لهذا، أن تكون ممن يدفع السيئة بالحسنة. وهذا المنهج يستعمل مع شياطين الإنس جميعا. نعم، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا كان مع من؟ مع فرعون. إذن هذا المنهج تستطيع أن تجابي به شياطين الإنس. فالإحسان إلى شيطان الإنس هذا بيرده إلى الخير، إلى بقية الخير الذي عنده إن كان عنده بقية خير. فهذا منهج عظيم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما شيطان الجن فلا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله عز وجل، إلا باللجوء إلى الله جل وعلا أن يدفعه عنك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه هي استعاذة المسلمين خلاف الاستعاذة الشركية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لكن هذه استعاذة المسلمين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إذا نزغ الشيطان في قلبك بشيء، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا هو الحيلة، لا حيلة لك في دفع الشيطان إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا هو شيطان الجن، تدفعه ليس بالإحسان لأنه لا بقية خير عنده، وإنما تدفعه بالاستعاذة بالله عز وجل فاستعذ بالله. والعلة في الاستعاذة بالله إنه هو السميع العليم، هو السميع لاستعاذتك والعليم بك وبضعفك وبحاجتك، إنه هو السميع العليم. فاستجاب له رب يوسف عليه الصلاة والسلام لما المرأة دعته، قال معاذ الله، أول شيء قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. والآيات لها نظير في موطن واحد فقط في القرآن الكريم في سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا في حق الإنس، في حق الإنس، خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا هو الموطن الذي يناظر هذا الموطن من القرآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.